وانتبه هذه المسألة، كثير من الناس يأتي بعد أذان الظهر ليصلي فيدخل مع الإمام بنية الصلاة فقط، بنية الصلاة فقط، ولا يخطر بباله عند دخوله في الصلاة أنها صلاة الظهر، فما تقولون في هذا؟ نعم، بناء على القاعدة لا تصح صلاته لأنه لم ينوي أنها الظهر، لكن بعض العلماء ذكر قولا مناسبا أحوال الناس، يقول إن الإنسان إذا نوى الصلاة في وقت فإن الوقت يعين الصلاة وإن لم ينوها بقلبه، فإذا نوى أن يصلي والوقت وقت الظهر ماذا تكون صلاته؟ صلاة الظهر، حتى لو قال إنني عند الدخول ذات الساعة لا أدري ماذا نويت، أنا أتيت ووجدت الإمام يصلي فدخلت معه وفي تلك الساعة لا أدري ماذا نويت. فبعض العلماء يقول إن الوقت يعين الفعل، كيف الوقت يعين الفعل؟ الفعل ما هو؟ الصلاة، الوقت ظهر عصر مغرب عشاء فجر، إلا إذا نوى الإنسان خلاف الصلاة الحاضرة فله نجاح، مثل تأتي إلى المسجد وهم يصلون العصر وأنت لم تصل الظهر فدخلت مع الإمام بنية الظهر، بنية الظهر صلاتك الآن تكون ظهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وصلاة الإمام تكون عصرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.